فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نيابة عن أخي الدكتور عادل باناعمة والذي يغيب عنا لظرف طارئ هذا اليوم، يسعدنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر مفاهيم، والذي نسعد فيه بصحبة سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا، هي أغلى ما يتمنى المرء في هذه الأيام، وهي أكثر وأهم ما يشغل تفكيره في هذه الأيام، إنها ليلة القدر. فضلها، تحريها، وتحديد وقتها والجزم بذلك وغيره كثير مما يتعلق بهذه الليلة الفضيلة هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة، والتي نسعد فيها باستقبال اتصالاتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما نسعد بتواصلكم من خلال البريد الإلكتروني mafaheem@forshabab.tv. شيخنا رعاكم الله، هذه الليلة العظيمة يعني وردت في فضائلها آثار وأحاديث كثيرة، منها حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفران الذنوب هذا يا شيخ، هل يكون للكبائر والصغائر أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فيصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، ويختار من الزمان ومن المكان ما شاء فيفضله بما شاء، وقد اختار من الزمان شهر رمضان فشرفه على سائر الشهور، وشرف منه ليلة القدر ففيها بداية نزول القرآن، وهي خير من ألف شهر، وتسميتها بليلة القدر مؤذنة بذلك. فالقدر يطلق على أمرين: الأمر الأول الشرف والمنزلة، فهي ذات شرف ومكانة ومنزلة. الأمر الثاني التقدير، ففيها يقدر الله سبحانه وتعالى خطة العام فينزل فيها ما من قدره ما أراد أن يقع في هذه السنة. وقد نوه الله، شيخ، هو المقصود بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قد نوه الله بشأنها في سورتين من كتابه. في سورة باسمها يقول فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكذلك في السورة الثانية وهي سورة الدخان، حيث قال فيها: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وهذه الليلة المباركة بين الله فضلها فقال: خير من ألف شهر. وخير أفعال تفضيل أصلها أخير، ولكن العرب يستغنون بخير وشر عن أخير وأشر لكثرة جريان ذلك على الألسنة، كما قال ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. والتفضيل غير محصور، فهي خير من ألف شهر بعدد غير محصور في علمنا نحن، وإن كان محصورا في علم الله فالله يضاعف لمن يشاء. فبعض الناس تكون في حقه خيرا من ملايين الشهور، وبعضهم تكون أقل من ذلك، وأقلهم حظا منها من تكون في حقه خيرا من ألف شهر، بمعنى زيادة على 86 سنة، على 84 سنة وستة أشهر، فتكون زيادة على ذلك في حق من وفق لها. وهذه الليلة المباركة كما ذكرت أنت بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيامها، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه مغفرة لكل ما أسلف الإنسان من الذنوب، وهي مشروطة بثلاثة أمور. نعم. الأمر الأول أن يقوم ليلة القدر، فأن يوفق لليلة القدر، فمن لا يريد الله له هذه المغفرة لا يوفقه لقيام هذه الليلة. وقيامها لا يقصد به قيامها من أولها إلى آخرها، بل هو مثل قيام رمضان، والمقصود به قيام ليله لا قيام نهاره، وليس المقصود أيضا كل الليل، بل قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود بقيامه قيام جزء من الليل، وقد قال إبراهيم النخعي: أقل ذلك قدر ما تحلب فيه شاه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والشرط الثاني أن يكون ذلك إيمانا، فمن لم يكن من أهل الإيمان لا يمكن أن يغفر له ما تقدم من ذنبه إلا بالإيمان. فالإيمان شرط لدخول الجنة وشرط لمغفرة السيئات، ولا يمكن أن يتقبل الله ممن ليس مؤمنا به. والمقصود هنا بالإيمان درجة منه زائدة على أصله، فأصل الإيمان مشروط للعمل كله، لكن يزاد على ذلك درجة أخرى من درجات أهل الإيمان، قد لا تكون عليا درجات الإيمان لكنها درجة من درجاته. فالإيمان متفاوت ودرجاته كثيرة، وشعبه 64 شعبة كما في صحيح البخاري، أو 73 شعبة كما في صحيح مسلم. وهذا الشرط الثاني هو تحقيق الإيمان. الشرط الثالث احتسابا، أن يحتسب ذلك عند الله بأن لا يرائي وأن لا يسمع وأن لا يريد به أي غرض دنيوي، وأن يتخلص من حظوظ نفسه وهمومها وأهوائها، وحتى مجرد الهوايات يتخلص منها، فلا يفعل ذلك مثل تقليد للناس أو هواية كان يفعلها، بل يفعله احتسابا للأجر عند الله جل جلاله في وجود يا شيخ، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث عام يشمل الكبائر والصغائر، ولا يستنكر ذلك من الله سبحانه وتعالى. فهو يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه وأناب. والإيمان والاحتساب توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والحسنات يذهبن السيئات، وبالأخص الحسنات الكبرى كقيام ليلة القدر في حق من وفق لها. طيب يا شيخ حفظكم الله، في مسألة القيام مع الإمام، الآن في أكثر المساجد يوجد أكثر من قيام، القيام الأول والقيام الثاني أو ما يسمى بالتراويح التهجد، هل من قام مع الإمام في أحدها؟ نعم، من قام مع الإمام من بداية صلاته حتى انصرف فقد حصل له قيام ليلة، حتى ولو كان التراويح يصليها إمامان، فقام مع الإمام الأول حتى ينصرف، أو قام مع الإمام الثاني حتى ينصرف، فقد كتب له قيام ليلة إن شاء الله، إذا كان ذلك بالشروط المذكورة. والوعد كله مقيد، أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما كلها مقيدة بالقبول عند الله سبحانه وتعالى وبشروط الغيبية. القيام هنا يحصل، قد يقوم الإنسان ليلة القدر عدة مرات، فمن صلى ليلة صلى صلاة العشاء في جماعة كتب له نصف قيام ليلة، ومن صلى صلاة الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن صلى في بيته فقرأ ما تيسر له من كتاب الله كتب له قيام الليل، ومن قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، وإذا صلى بهما كفتاه، معناه من كل شيء حتى في القيام. فيمكن أن يقومها الإنسان عدة مرات فتكون ليلة قدر واحدة، لكن تكتب له عدة ليالي قدر. الله نعم. وفضل الله غير محظور، وما كان عطاء ربك محظورا. سبحانه. أنا استاذنك يا شيخ في أن نأخذ بعض الاتصالات. معنا اتصال من أبي خالد من السعودية. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حب الشيخ محمد الله. والأخ المقدم ما شاء الله عليك. جزاك الله خير. يا شيخ أنا لي 4 أيام حاول أتصل فيكم، عشان كده محضر يوم 5 أسئلة. نعم. كل يوم بسؤال. سؤال وربع. نعم. طيب يا شيخ، السؤال الأول بالنسبة لصلاة القيام، المريض الذي لا يستطيع، يعني قد ما يحاول إنه يصلي في المسجد مع الإمام لا يستطيع، فإذا صلى في البيت هل أجر مثل أجر من يصلي في المسجد؟ بارك الله. طيب. طيب. السؤال الثاني. والسؤال الثاني طبعا هذا الآن خارج ليلة القدر. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لرأيت شخص يسأل أحد المشايخ دكتور في الشريعة عن فتوى كشف الوجه إنه يجوز، فقال له ما عليك هذه فتوى أصحاب الأهواء. وتعليق الشيخ. نعم. طيب. والسؤال الثالث، إذا حضرت زواج وفيه ضرب الدف عند الرجال وغناء يعني عفيف ما في أي يعني أمور منكرة، غناء يعني عفيف، طيب، ما حكم الجلوس في إقاعة الأفراح هذه؟ والسؤال الرابع الفواصل الموسيقية اللي تكون بين الفقرات سواء في القنوات الدينية أو في غير القنوات الدينية. في فواصل موسيقية يا شيخ، يعني هل كل ما جاء الفاصل هذا لازم أقفل الصوت أو إنه ما يجوز ما في شيء لو استمعت إليها؟ طيب يا بخير. سؤالك الأخير الخامس. الخامس شو اسمه؟ بالنسبة للمسلسلات اللي فيها استهزاء بالدين. يعني ما التي فيها؟ ما حكم من يمثل هذه المسلسلات ومن يشاهدها؟ أبو خالد، المسلسلات نعم. التي فيها ماذا قلت؟ استهزاء بالدين. استهزاء. أيوة. ما حكم من يعني يفعل هذه المسلسلات ومن يشاهدها؟ وهل يعني لهم توبة؟ لأنه معروف إنه في غزوة تبوك عندما وقع أولئك النفر في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما تقبلت توبتهم. طيب. فهل يعني نقول ما لهم توبة إذا أرادوا أن يعودوا إلى الله؟ طيب. جزاكم الله خير. شكر الله لك. أيضا اتصال آخر من أم ياسمين من السعودية. أم ياسمين يبدو أننا فقدناها فعذرا لها. الشيخ يعني مع كثرة المحاور يبدو أننا نحتاج إلى أن نختصر، الله يجزيكم خير. أبو خالد يقول المريض الذي لا يستطيع الذهاب للمسجد، بالنسبة للمريض إذا كان عاجزا عن الصلاة مع الإمام بسبب مرضه وكان أصلا من أهل المساجد ومن الذين يكتبهم الملائكة على أبواب المساجد، فإن الله يقول لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما. الله أكبر. مسألة كشف الوجه يا شيخ قد ذكرناها أمس وذكرنا الخلاف فيها بين أهل العلم، وأنه خلاف بين أهل السنة المعتبرين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ابن عباس وابن مسعود الله ومن دون ذلك، فليس هذا من لكن أهل البعض ربما يتجرأ ويأتي مثل هذه العبارات، يعني ماذا نقول له كيف يوجهه؟ نسأل الله أن يهديه ويوفقه ولعله مأجور في اجتهاده، لكن بالنسبة اللواتي كنا يكشفنا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابيات الفضليات لسنا من أهل الأهواء وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل الأهواء. يسأل عن الزواجات التي يكون فيها ضرب بالدف عند الرجال. بالنسبة لضرب الدف يتقيد بالعادة، فإذا كانت العادة لا تجعله عيبا في حق الرجال كالعرضة ونحوها فيكون مباحا للرجال في الأعراس. وفي حديث أبي موسى أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدف في الأعراس، قد رواه خمسة من الصحابة مع أبي مسعود البدري. فيجوز حضور العرس الذي فيه دف للرجال إذا كان العرف أن يضربه الرجال، وإذا كان العرف أن يضربه النساء فلا يجوز للرجال حينئذ، والعكس أيضا بحسب العرف. الفواصل الموسيقية يا شيخ كذلك هو سأل عن الغناء بمعنى النشيد. نعم. إذا لم يكن بآلة مطربة لم يكن فيه عزف ولا نحوه غناء عفيف. نعم. كما يقول. لا لكن القضية قضية استعمال الآلة، الغناء سواء كان عفيف وغيره أيضا يتقيد بالآلة، فإذا كان فيه آلة عزف بالمعازف فلا يجوز الجلوس له على الراجح الذي هو مذهب الجمهور، وإذا كان ولو كان الكلام عفيفا ولو كان الكلام عفيفا ولو كان ثناء على الله ورسوله لكن بآلة عزف، فالمعازف لا يحل استعمالها على الراجح الذي هو مذهب الجمهور. وإذا كان نشيدا فالنشيد لا حرج في سماعه مطلقا، لا للرجال ولا للنساء، حتى لو أنشد رجل وسمع نساء فلا حرج في هذا، فقد سمع أمهات المؤمنين صوت أنششة كان نديا حسن الصوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنششة، كما في صحيح مسلم. حتى لو كانت الآلات المستخدمة في النشيد تؤدي إلى ما يقارب صوت الغناء، والمهم لا يكون فيه معازف. هذا العبرة بالآلة، العبرة بالآلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاتها، وإلا فآلات له كثيرة جدا غير المعازف، لكن بعضها مكروه وبعضها جائز وبعضها ممنوع، والممنوع منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منعه وهو ما ذكرناه في المعازف، فقد أخرج البخاري ذلك في الحديث الذي صححه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من المعلقات ولذلك لم يستدلوا به. الفواصل الموسيقية شيخ التي تكون في بعض البرامج إذا كانت بمعازف فعلى الإنسان أن لا يستمع إليها، ولكن في فرق بين السماع والاستماع، فالاستماع ما كان بقصد والسماع ما كان من غير قصد، فالسماع لا حرج فيه من غير قصد، والاستماع أن يستمع هو إليها بقصد فهذا الذي لا ينبغي. يعني هل الأفضل له أن يخفض التلفاز إذا استطاع؟ هذا مطلوب دائما. نعم. في مسألة المسلسلات يقول الشيخ التي يكون فيها استهزاء بالدين، نعوذ بالله لا يجوز سماعها ولا الجلوس مع أهلها، وتجب هجرتهم أن يهاجروا ما داموا على ذلك، ولكن باب التوبة مفتوح حتى يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فباب التوبة مفتوح إلى الآن، وكل من أسرف ووقع في ذنب حتى ولو كان شركا بالله فإنه مفتوح أمامه الباب ليتوب وينيب إلى الله ويسلم من جديد. والله فتح الباب أمام المنافقين جميعا، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وكذلك فتح الباب أمام أصحاب المعاصي الأخرى جميعا. فالذين نزلت فيهم آية التوبة زيد بن اللصيتي وأصحابه، وقد ذكر الأخ قصتهم وأشار إلى طرف منها، نزل الوحي بأن الله لا يقبل توبتهم، معناه لا يوجههم للتوبة أصلا، فعرف ذلك عن طريق الوحي. فالتوبة ثلاث مقامات: أول مقام هو توبة الله على العبد بأن يوجه قلبه للندم على ما فعل والإنابة إلى الله. والمقام الثاني هو توجه العبد إلى الله باستقالة عثرته ورجاء مغفرة ذنبه. والمقام الثالث هو توبة الله على العبد بالقبول. فلا تظن أن التوبة مقام واحد، التوبة ثلاث درجات: توبة الله أولا على العبد، ثم توبة العبد إلى الله، ثم توبة الله بالقبول. وقد ذكر الله هذه الدرجات الثلاث، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. توبتان من الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معناه ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم هذه التوبة الأولى ليتوبوا، توبتهم هم وهي الوسطى، وتوبته الأخيرة وهي قبول التوبة، بدأ بها تبشيرا لهم لأنهم قد مكثوا 50 سنة في غم وهم، 50 يوما في هم وغم. نستاذنك أيضا في هذا اتصال دولي، معنا محمد من ليبيا. محمد يبدو أن فقدنا محمد. أيضا اتصال من أبي عمر من السعودية. أبو عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عمر. تفضل يا شيخ. هناك بعض المساجد فيها فناء، والفناء محاط بسور، ونجد بعض الباعة يعني يبيعون في هذا الفناء، فما حكم هذا الشيء؟ بارك الله فيك. طيب، جزاك الله خير. أبو عمر، نعم. بالنسبة للبيع في المسجد لا يجوز، لا يجوز للبائع ولا يجوز لمن قام على المسجد أن يدعه يبيع فيه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. وهذا تعزير شديد في حق من فعل هذا الأمر. فالمساجد وأسواق الآخرة وهي منافية لأسواق الدنيا، وأحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، فلا يمكن أن يجتمع أحب البقاع إلى الله وأبغض البقاع إلى الله. فلذلك يطردون عن ما هو وقف للمسجد، سواء كان ذلك من مبناه أو في داخل سوره أو في الأرض التابعة له التي هي وقف عليه. أما في الشارع خارج المسجد ولو قبالة باب المسجد فلا حرج في ذلك، لأن الشارع مشترك بين المسلمين ومنافعه لهم جميعا. نعم. أيضا نستأذنك في اتصال من سوريا. معنا اتصال من محمد من سوريا، من موسى عفوا من سوريا. موسى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحمد موسى من سوريا. أحمد موسى، حياك الله يا أحمد، تفضل. أنا عم نسلم على الأخ المعلق وعلى شيخنا المفضل، وأريد أن أسأل بعض الأسئلة إن أمكن. نعم، تفضل. تفضل تفضل. أستاذنا الفاضل، أريد أن أسأل الشيخ عن ما يسمى مبدأ تخمين الفقه اليوم الذي يتحدثون عنه كثيرا. وأما الأمر الثاني فأريد أن أسأل الشيخ أيضا عن قضية الحتمية التاريخية ينادى بها ويتكلم بها في عصرنا هذا، ونريد أن نرى رأي الشيخ في هذه المسألة. ثم أيضا إن شاء الشيخ أن يقيم لنا حلقة كاملة عن قضية العذر، لأنني أرى أن مسألة الكلام عند الناس اليوم والتشدد في الحركات الإسلامية ككل هي قضية أنهم لا يعذرون بعضهم البعض، فليت الشيخ لو يتكلم لنا في هذا الباب كلاما طويلا والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وجزاك الله خير. حقيقة قضايا شيخ تحتاج إلى ربما مص طويل، لكن حسبنا إن شاء الله نلقي لذا محط بالعنق. تقنين الفقه إذا كان ممكن إشارة بسيطة. بالنسبة للفقه لا يدخل في تعريفه الوحي، فلا يدخل فيه الكتاب ولا السنة، فهما وحي من الله سبحانه وتعالى، والفقه إنما هو الفهم منهما. فالفقه إذن هو إنتاج عقول الرجال وفهمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيه الأدلة، فالأدلة ليست من الفقه بل هي من هي المفقوهة أي المفهومة. فإذا كان الحال كذلك فلا حرج في كتابة الفقه الذي هو آراء الرجال واجتهاداتهم واستنباطاتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة وبأي وجه، سواء كان ذلك على طريقة القدماء في التأليف أو كان على طريقة المحدثين أو كان تقنينا على مواد مكتوبة، فلا حرج في هذا. فالمهم منه هو ما يحفظ الفقه على الناس ويسهله بين أيديهم. لكن لا بد أن يعلم أن الآراء الاجتهادية ليست ملزمة للقضاة في أحكامهم، فالقاضي الأصل أن يكون مجتهدا، ويجب عليه الحكم بالحق البين الذي يعلم أنه أقرب إلى الله وأرضى له، كما في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد أمره أن يقيس الأمور وأن يطلب أرضاها لله وأقربه إليه فيعمل به. وقال: ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلذلك لا يلزمون به، لكن كتابته من غير إلزام لا حرج فيها، مثل ما فعلت الدولة العثمانية رحمهم الله بكتابة مجلة الأحكام العدلية، وكذلك ما فعل الشيخ عبد القادر المكي في كتابته أيضا على المذهب الحنبلي لمجلة الأحكام الشرعية. فقد حاكى بها مجلة الأحكام العدلية. إذن لا حرج في الكتابة إذا لم يكن فيها إلزام، الكتابة إذا كانت تأليفا مثل التأليف بأي وجه من الوجوه، ثم القاضي يختار ما قواه الدليل وما ترجح لديه. طيب نستأذنك. وإذا كان القضاء قضاء ضرورة يمكن أن يلزموا بالحكم في مسألة معينة بمذهب معين. نستأذنك في أن نعود لما يتعلق بليلة القدر. حقيقة يا شيخ يعني الآراء كثيرة في تحديد وقت ليلة القدر، وهنالك ربما الكثير من الأقوال، لكن يسأل البعض عن مشروعية البحث وتحديد هذه الليلة وقد أخفاها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي بعض أنا طبعا مسؤولية الأسئلة ليست علي فهي عليك أنت، لأن الله يزيك أنت الذي تكتبها، فمن لم يجب سؤاله أو يعني نعتذر للبعض في ذلك. لكن عموما لا شك أن موضوع الحلقة أولى من غيره، في الأسئلة أوقات أخرى، وقد كنا قبل قليل في إجابة ستكون هناك حلقات إن شاء الله لإجابة على هذه الأسئلة كان فيها إجابة أسئلة الآن. لكن بالنسبة لليلة القدر هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وهذا من قدر الله، والقدر سر الله سبحانه وتعالى، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله السابق لجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا على نحو ما تكون، والمرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهاتان المرتبتان قديمتان، وقد ذكرهما في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي ليلة القدر يكتب الله ما هو كائن في هذه السنة فيها، وكذلك مع كل مولود جنين وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وكذلك الأشجار: إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، وهكذا المطر والأرزاق، فكل ذلك يوزعه الله على حسب ما أراد. والمرتبة الرابعة هي تنفيذ الأمور على وفق ما علم الله في الأزل وكتب في سابق علمه في أم الكتاب ونزل في هذا العام. فليلة القدر إذن تضمنت سرا من أسرار الله، فناسب أن تكون هي سرا لتضمنها للسر، فغالبا يكون حكم الظرف حكم مظروفه. لكن مع ذلك بما أنها ليلة مباركة، وبما أن فيها فضلا عظيما للتائبين ومظنة لاستجابة الدعاء، وفضلا في قيامها، وفي النور الذي يتنزل فيها، والسلام الذي يتنزل من عند الله، وسلام الملائكة على المؤمنين، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهذا الخير الكثير ما حرمنا الله منه، فخص به هذه الأمة لما علم من قصر أعمالها وقلة أعمالها مقارنة بالأمم الأخرى، ففضلها وشرفها بهذه الليلة، فدل عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان بالإمكان أن يخبر بها، لكن تلاحى رجلان في المسجد فأرجئت وعسى أن يكون ذلك خيرا لنا، فرفع الإخبار الأمر بإخبارنا بها، والرسول صلى الله عليه وسلم دل عليها بعلامات، وتحريها والبحث عنها مشروع، فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، وقال: أرى رؤياكم قد تواترت أنها في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك بين أنها في أوتارها أقمن لسبع تبقى إلى ليلة 23 أو لثلاث تبقى إلى ليلة 27 أو لخمس إلى آخره. وهذه يا شيخ ربما في بعض الإشكال عند بعض الناس، لأنه أحيانا يكون الشهر مكتملا وأحيانا يكون ناقصا، فإذا قلنا لتاسعة تبقى لسابعة تبقى فقد يكون هي سابعة في بعض الأرض دون بعض، كما أنها قد تكون في وقت الليل ووقت النهار في بعض البلدان دون بعض، ولا حرج في مثل هذا، فهذا النوع من الأمور هو من الغيبيات التي نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت، مثل وقت النزول فهو الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير قد يكون ثلثا أول لدى طائفة، وقد يكون من النهار لدى طائفة أخرى من أهل الأرض، لكن هذا من الأمور الغيبية التي لا تدركها عقولنا، ونحن نؤمن بها ونسلم ونعلم أنها الحق، وأنه أن ما قاله الله ورسوله حق، وعقولنا هي القاصرة، لو كانت عقولنا قوية لأدركته وعرفته، لكن سينكشف ويرى ونجزم به في يوم الآخرة، لأن يوم الآخرة ليس فيه امتحان بالغيب، كله من عالم الشهادة. فبمجرد سكرة الموت أولا يكشف الحجاب، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبمجرد الموت يبدو للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى كثيرا من الأمور التي لم يكن ليرها في الحياة الدنيا، وكذلك بالبعث يرى أشياء، وفي يوم القيامة يرى أشياء على حقيقتها كانت غيبا في الدنيا، وكنا ممتحنين بالإيمان بالغيب، وله مزيته وفضله في الدنيا، لكن في الآخرة كل الأمور شهادة ليس فيها غيب. هل يمكن الآن يا شيخ أن نقول بأن ليلة القدر تختلف من بلد لآخر باختلاف المطالع؟ نعم، ليلة القدر تتفاوت من بلد إلى بلد، لأن القيام المطلوب إنما هو في الليل، والليل الذي يطلب قيامه هو ما بعد صلاة العشاء، فليس المقصود من أول الليل من المغرب. وأيضا هذا تتفاوت فيه البلدان، فقد يكون ذلك نهار لدى قوم، وقد يكون من أول الليل أو من آخر، وقد يختلف دخول الشهر أيضا. نعم، من بلد لبلد، دخول الشهر وقد تكون وترا في بلد وشبها في بلد آخر. كل ذلك ممكن، وهي أيضا متنقلة، فهي تتنقل من أهل العلم قال تتنقل في السنة كلها، ومنهم من قال تتنقل في رمضان، ومنهم من قال تتنقل في العشر، والذي أرجحه أنها تتنقل في رمضان كله، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو منزل في ليلة القدر، فهي أيضا في رمضان كله، والعشر أقمن وأكثر وأوتارها أكثر أيضا، ولكن ليست منحصرة في ذلك. ومن أهل يعني قد ترد في بعض الأعوام في غير العشر الأواخر. نعم، قد يكتشفها بعض الناس إما برؤيا ومبشرات، وإما بالنور، وإما بالكشف بكرامة من كرامات الأولياء وغير ذلك، كل هذا يمكن وليس قاطعا ولا جازما، لكنه مظنة، والمطلوب في مثل هذا هو المظنة للمئنة. فقد يكرم الله وليا من أوليائه بأن يطلعه على ليلة القدر، ولا يكون ذلك في حق غيره جازما، وهو أيضا قد لا يجزم بكرامته، أحيانا قد يطلع عليها بنور معين أو بسلام الملائكة وسماعه، ومن البشر من يسمع تسليم الملائكة في ليلة القدر. نعم، أحيانا البعض يا شيخ إذا علمها ربما يبادر لإرسال الرسائل والإخبار بهذا، والبعض ربما يجزم، البعض يقول ربما هذا يضعف الإنسان عن بقية العمل في بقية ما ينبغي الجزم بذلك. نصيحته لخواصه وإخوانه وبيان أنه رأى بعض العلامات في هذه الليلة هذا لا حرج فيه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواترت، ومثل قوله: أني أسجد بين ماء وطين، فهذا النوع مما لا حرج فيه، وهو من ذكر العلامات، ولكنه لا يجزم بأنها هي ليلة القدر جزما، فيكون حينئذ مساعدا لهم على انتهاز فرصتها، وكل هذا من الأمور التي هي غير جازمة. أما أن يعلن ذلك للناس وأن يجزم بها فليس له ذلك. نعم. طيب يا شيخ، بعض المعاصرين قام بالتحديد، مثلا الشيخ ممدوح الجبرين يقول بأنها توافق ليلة الثلاثاء من كل عام إذا كانت ليلة وترية، وقد ساق على هذا مجموعة من الأدلة والاستتباع، فرأيكم في مثل هذا؟ هذا النوع لا يسمى أدلة وإنما يسمى قرائن قد تحصل له هو. الأدلة إنما هي من الوحي، فالدليل هو المرشد الصادق، ما غيره يسمى أمارة أو قرينة، فالوحي هو الذي يكون دليلا قاطعا. ونحن لم يأتنا وحي بتحديد ليلة القدر، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رفعت وأن رفعها خير لنا، وهذا يقتضي أنها لا تثبت، وأنه لا يمكن أن يعرفها إنسان في كل عام، قد يطلع عليها في عام من الأعوام، قد تأتي قرائن فتكون صادقة، وقد تأتي القرائن كاذبة، فكل ذلك من فالجزم بهذا لا، ما يجزم بها فيه إشكال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دل عليها بأنه سيصبح يسجد بين ماء وطين لم يجزم لأصحابه بأنها هي، وإن كانت حصلت هذه العلامة بالفعل. طب هنالك بعض العلامات يا شيخ يقول البعض فيها وقد تردد ما بين العلامات المقبولة وغير المقبولة، ما هي العلامات المقبولة فعلا في تحديدها؟ أهم علاماتها ما ذكره الله في كتابه سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا يشمل عدة أمور، منها أولا تسليم الملائكة على الناس، ومنها كذلك تنزل النور، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ومنها كذلك السلام بمعنى الأمان فيها، فلا حر ولا قر، وليس فيها حوادث مفزعة ولا أصوات مروعة، وكثير من مما يقع من ما ينافي السكينة من الضجيج والأمور يحجب في ليلة القدر. ومثل ذلك أيضا الطمأنينة التي يجدها أهل الإيمان في صلاتهم وأوقاتهم، يجدون راحة وطمأنينة وهدوءا وسكينة، فكل ذلك داخل في السلام الذي جعله الله من علامات ليلة القدر في كتابه. طب يا شيخ من أكرمه الله عز وجل كذلك من الأمور النور الذي يتنزل، ومن أهل العلم من يذكر أنه ينزل على الكعبة ثم يتجه إلى جهة الغرب مع الأرض كلها حتى يعود إلى الشرق، فيكون الشرق متأخرا عن الغرب في وصول نور ليلة القدر، فيقولون يتنزل على الكعبة ثم يتجه إلى الغرب مثل غروب الشمس حتى يطلع من الشرق أيضا. وهذه أمور لا يجزم بشيء فيها، لكن المهم أنها قرائن لدى بعض أهل العلم، بعضهم يشاهدها، فمن شاهد أصبحت لديه الحجة في نفسه، لكن لا يستطيع أن يقنع الآخرين بها. نعم. من أكرمه الله عز وجل بمعرفتها أو تبين له شيء من علاماتها، مرة من المرات ليس دائما. نعم. يعني أهم ما يفعله في هذه الليالي الناس، وأهم أهم ما يفعله هو قيامها أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا الدعاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما تقول إذا صادفتها إذا عرفتها، أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتكثر من هذا الدعاء. وكذلك يدعو الإنسان بحوائجه، حوائج الإنسان غير محصورة، فيدعو ويسأل الله حوائجه. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى، والذهاب إلى أماكن الفضل، من يستطيع الذهاب إلى الحرمين، ومن لا يستطيع يذهب إلى المساجد، هي أحب البقاع إلى الله، ويعمرها ويستقبل فيها بركات الله ونفحاته وخيراته المتنزلة، ومنها الملائكة الكرام الذين هم نور وبركة، فهؤلاء الملائكة ينزلون بالثبات والتثبيت على المؤمنين، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا دليل على أن التنزل دنيوي، لأنهم يبشرونهم بذلك، فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وهذا لا يكون فقط في ساعة الاحتضار، وإنما يمكن أن يكون لا مطلقا التنزل مطلق لا نعم. وبالأخص في ليلة القدر التي بيّن الله أن الملائكة يتنزلون فيها بإذن ربهم من كل أمر. طيب شيخ، حال النبي صلى الله عليه وسلم واعتكافه في العشر الأواخر، حد الاعتكاف اليوم ما أقله، ربما كثير الناس يريد أن يعتكف لكن لا يستطيع أن يعتكف العشر كامل. بالنسبة للاعتكاف معناه أن يعكف الإنسان نفسه في المسجد للعبادة الخاصة، فيتخلص من همومه وشؤونه وأمور دنياه، ويقصر نفسه على عبادة الله، فلا يتناول من الدنيا إلا ما كان تتميما للعبادة، يخرج لقضاء حاجته، يتعشى، يتسحر، يفطر، ويبدل ملابسه، يغتسل إذا احتاج إلى الغسل، لكن لا يتعدى ذلك من أمور الدنيا فيتقلل منها. وكانت عائشة تمر ببيتها وهي معتكفة، وفيه المريض من أهلها فلا تسألوا عن حاله إلا وهي مارة في حال لا تكاف. تريد قضاء حاجتها في بيتها وفيها المريض من أهلها فلا تسألوا عن حاله إلا وهي مارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب أهله وهو في معتكفه، فقد زارته صفية بنت حيي رضي الله عنها فقلبها إلى حجرتها، خرج معها يخرج معها من المسجد إلى أن يوصلها إلى حجرتها. فالخروج الخفيف خارج المسجد بقرب، ومن المعلوم أن بيوت أمهات المؤمنين كنا حول المسجد، فهذا النوع لا حرج فيه. وهذا الاعتكاف لم يرد تحديد وقته لا في كتاب ولا في سنة، لكن ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن مرتبطا بالصيام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فذكر هذه الآية في آية الصيام. فلذلك أخذ من ذلك مالك ارتباط الاعتكاف والصيام، وقال لا يعتكف إلا صائم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه اعتكف من غير صوم. فهذا يدل على أن الاعتكاف من أركانه الصوم، وعلى هذا فالصوم سواء كان فرضا أو نفلا يمكن أن يكون مع الاعتكاف، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 من شوال، وهذا يدل على أن الصوم لا يشترط فيه أن يكون واجبا. وأيضا لا يشترط في الاعتكاف أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، بل كل المساجد يمكن أن يعتكف فيها. لكن إذا كان الإنسان من أهل الجمعة وكان المسجد لا تقام فيه الجمعة وكان وقت الجمعة سيمر عليه، فينبغي أن لا يعتكف إلا في الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، لأنه يجب عليه الخروج لها للجمعة. وهذا الاعتكاف ذهب المالكية إلى أن أقله يوم وليلة، لأنه يمكن هو الذي يمكن أن يصوم فيه الإنسان ولا حد لأكثره. وذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقله أيضا، فإذا دخل الإنسان المسجد يمكن أن يقول نويت سنة الاعتكاف ويقولها بنفسه، فمدة مجاورته للمسجد يعتبرها اعتكافا، ثم يخرج لحاجته، يخرج إذا حان وقت خروجه لأي أمر من الأمور. وعموما الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا سنة الاعتكاف، فقد اعتكف 10 الأوائل من رمضان، فقيل إن الذي تطلبه أمامك فاعتكف 10 الأواسط، فقيل إن الذي تطلبه أمامك فاعتكف 10 الأواخر، ولم يزل يعتكفها، وفي مرة من المرات اعتكف 10 من شوال. نعم صلى الله عليه وسلم. طيب قبل أن نختم نرضي يعني المتصل الذي اتصل علينا من خارج المملكة، كان يشير إلى قضية العذر وأنها تحتاج إلى أن تفرد بحلقة، والعذر بين المختلفين وأتباع المذاهب والحركات وغيرها. قد ذكرنا نحن أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالخلاف غير السائغ أصلا هو الخلاف في الأمر المحسوم الظاهر الشهير الذي لا يحتاج إلى إعمال العقل فيه، فالخلاف حينئذ مكابرة ورد للنص، فهذا نوع من الخلافات لا يسوق أصلا. خلاف في المعلوم من الدين بالضرورة، خلاف في محكمات الشرع الظاهرات الباهرات، هذا خلاف غير سائغ. القسم الثاني هو الخلاف السائغ، وهو الخلاف في الاجتهاد، أي في فهم النص أو تصحيحه، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. فالخلاف المحسوم معناه إذا جاء دليل خفي على أحد الطرفين، لأنه لا يتوقع في المسلمين أن يكون منهم من يرد دليلا صحيحا، لكن خفية دلالته أو خفية صحته أو خفية وجوده أصلا على أحد المختلفين، أو رأى أنه معارض بما هو أقوى منه أو مساوي له، فهذا الخلاف سائغ لكنه محسوم، لأن أحد الطرفين له دليل قوي والعمل بالراجح واجب لا راجح. وهذا لكن القسم الثالث، القسم الثاني من هذا القسم هو الخلاف غير المحسوم، وهو الخلاف في الأمور الاجتهادية حيث لكل دليل أو لا دليل لأحد، فيكون الطرفان على السواء ليس فيه راجح، وحينئذ فيه فسحة ولا بد أن يعذر أحد الطرفين الآخر. فإذا عرفنا أننا إذا جئنا إلى البحث على الإنصاف وطلب الحق والتخلص من ذواتنا وحظوظ أنفسنا، فلا بد أن نصل إلى أمرين، إما الاتفاق وإما المعذرة. فالاتفاق إذا وصلنا إلى دليل حاسم عرفنا معناه فلا بد أن نأخذ به جميعا. والقسم الثاني هو إذا لم نقتنع معناه أن القضية ليس فيها دليل حاسم، وحينئذ لا بد أن يعذر بعضنا بعضا، لأنك لم تستطع أن تقنعني لأن لدي دليلا لم تستطيع أن ترده، وأنا لم أستطيع أن أقنعك لأنك لديك دليلا لم أستطيع أن أرده، فكلانا يعذر الآخر لأنه يعلم أنه ما جاء بهواه ولا من عند نفسه، وإنما جاء تبعا لدليل اتضح له ورآه أوضح من الدليل الذي أتيت به، وليس عقلي حجة على عقله ولا نعم. فهمي حجة على فهمي. ونحن نرجو أن نتفق معك وأن تعذرنا على أن نصل إلى ختام هذه الحلقة. شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بعلمكم. لعل المخرج رأى جدتك على الحلقة فاختزل من وقتها. الله يجزيكم خير، والوقت المبارك يمشي بسرعة هكذا دائما. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يبارك الله لنا ولكم في العشر، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة، وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. آمين. وأنتم مشاهدين الأعزاء، شكر الله لكم طيب المتابعة. تواصلكم معنا باقي ومستمر من خلال البريد الإلكتروني للبرنامج. بعد بلقاء متجدد، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.